ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن لم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. السابقون إلى الإسلام. ولما دعا إلى الله استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز السبق صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه، فوازره في دين الله ودعا معه إلى الله، فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنهم، وبادر إلى استجابته أيضا صديقة النساء خديجة رضي الله عنها، وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ابن 8 سنين وقيل أكثر، إذ كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من عمه. وبادر زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما لخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها، وقدم أبوه حارثة وعمه في فدائه، فقالا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العالي وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عبدك فأحسن لنا في فدائه. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل غير ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني. قالوا: قد زدتنا على النصف وأحسنت. فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ فقال: نعم، أبي وعمي. قال: فأنا من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. فقال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني مكان أبي وعمي. فقالا: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خرج إلى الحجر فقال: أشهدكم أن زيدا ابني أرثه ويرثني. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا. ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام فنزلت: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فدعي يومئذ زيد بن حارثة. قال الزهري: ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد. وأسلم ورقة بن نوفل. وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة. تصدي الكفار للدعوة. ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك، حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا معظما، وكان من حكمة أحكام الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته، وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب، منهم عمار بن ياسر وأمه سمية، وأهل بيته عذبوا في الله،

وسطت بهم عشائرهم، وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الحبشة مرة ثانية فخرجوا. وكان عدة من خرج في المرة الثانية 83 رجلا، إن كان فيهم عمار بن ياسر، ومن النساء 19 امرأة. فلما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا ومن النساء 8، ومات منهم رجلان بمكة، وحبس 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. فلما كان شهر ربيع 7 من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت مهاجرة مع زوجها عبيد الله بن جحش، فتنصر هناك ومات نصرانيا. وكتب إليه أيضا أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه، فلما قرأ الكتاب أسلم وقال لو قدرت أن آتيه لأتيته، وزوجه أم حبيبة وأصدقها عنه 400 دينار، وحمل بقية أصحابه في سفينتين، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد فتحها. بعث قريش وفدا إلى النجاشي لإرجاع المسلمين. ولما كان بعد بدر اجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا إن لنا في الذين عند النجاشي ثأرا، فاجمعوا مالا وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده، ولننتدب لذلك رجلين من أهل رأيكم. فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد مع الهدية، فركبا البحر، فلما دخلا على النجاشي سجدا له وسلما عليه، وقال قومنا لك ناصحون، وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليك، لأنهم قوم اتبعوا رجلا كذابا خرج فينا يزعم أنه رسول الله، ولم يتبعه إلا السفهاء، فضيقنا عليهم وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا يخرج منهم أحد ولا يدخل عليهم أحد، فقتلهم الجوع والعطش. فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك، فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم. وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية التي تحيى بها رغبة عن دينك. فدعاهم النجاشي، فلما حضروا صاح جعفر بن أبي طالب بالباب يستأذن عليك حزب الله، فقال النجاشي مروا هذا الصائح فليعد كلامه، ففعل. قال نعم، فليدخلوا بأمان الله وذمته. فدخلوا ولم يسجدوا له، فقال ما منعكم أن تسجدوا لي؟ قالوا إنما نسجد لله الذي خلقك وملكك، وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان. فبعث الله فينا نبيا صادقا وأمرنا بالتحية التي رضيها الله، وهي السلام، تحية أهل الجنة. فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في التوراة والإنجيل، فقال أيكم الهاتف يستأذن؟ فقال جعفر أنا. قال فتكلم. قال إنك ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي، فأمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما فتسمع محاورتنا. فقال عمرو لجعفر تكلم. فقال جعفر للنجاشي سله أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم. فقال عمرو بل أحرار كرام. فقال هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟